إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذا أول درس في التفسير بعد السفر، ومما ينبغي أن ننتبه له أن في هذا الزمان حصل إهمال عظيم في دراسة التفسير، وقد كان الأئمة في زمن السلف ومن بعدهم يعنون عناية عظيمة بتفسير القرآن، ذلك أن العلم قائم على أصلين عظيمين: كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينبغي أن يهمل في أحدهما. لذلك تجدون أئمة من أئمة الحديث وقد هيأ الله عز وجل لهم خيرا كثيرا، وتركوا لنا علما جما في الكتاب والسنة. وأمثل بإمامين: الأول هو الإمام المتقن ابن أبي حاتم رحمه الله، صاحب الجرح والتعديل وصاحب العلل وصاحب تفسير ابن أبي حاتم، هو نفسه الذي ألف في الحديث والعلل، هو نفسه الذي ألف في التفسير. وكذا الإمام الطبري، فإن من طالع تهذيب الآثار للطبري علم ما أوتي هذا المحدث من علم عظيم، وهو أيضا صاحب تفسير الطبري. فينبغي العناية بالكتاب والسنة، وأن لا يهمل كتاب الله عز وجل لا قراءة ولا تدبرا ولا تعلما ولا تعليما، كذلك السنة والحديث، وهذان أصلان إذا أهمل أحدهما أثر على الأصل الآخر. وفق الله الجميع. كنا انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومة، وانتهينا من تفسير قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومة، وذكرت ما يتعلق باختلاف المفسرين بالمراد من الأشهر، ثم ذكرت اختلاف الفقهاء في احتجاجهم بهذه الآية على جواز أو عدم جواز الإهلال بالحج في غير أشهر الحج، وذكرت قولين لأهل العلم وبينت الصواب منهما، وهو اختيار الإمام الطبري، وحاصله أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره وأن من أحرم بالحج قبل أشهره ففيه نزاع بين أهل العلم، والذي يدل عليه الدليل أن حجه باطل لا يصح ولا ينعقد إحرامه. وعلى هذا قول جماعة من أهل العلم رحمهم الله من السلف ومن بعده، وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم قالوا من أحرم قبل أشهر الحج صح إحرامه، ولكن الأولى أن يحرم في أشهر الحج. وذكرت المسألة مفصلة في الدرس الذي سبق هذا الدرس أو سبق درس اليوم. ثم ذكرت أيضا اختلاف العلماء في قوله أشهر، هل يدخل في هذا ذو الحجة كاملا؟ فقد ذكرت أنهم لا يتنازعون في أن أشهر الحج شوال وذو القعدة، هذا لا نزاع، وإنما النزاع بين أهل العلم في ذي الحجة، هل يدخل كله أم لا يدخل؟ وذكرت قولين لأهل العلم وبينت صواب في ذلك. لعلي أذكر أنني رجحت قول من قال بأن الشهر يشمل ذي الحجة كله، هل هذا اللي أذكر الآن صواب؟ أظن عن ابن عباس وعن غيره، عن ابن عمر، وجاء عن ابن عمر الوجهان، أليس كذلك تذكرون؟ طيب هذا الذي اخترته. طيب نبدأ اليوم من قوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أن الحج أشهر قال سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج، من أحرم بالحج، وقوله فمن فرض فيهن فيه الحجة على أنه لا يجوز أن يفرض الحج في غير أشهره، ذلك أن الله قيد فقال فمن فرض فيهن، وهذا القيد معتبر لا سيما مع سياق الآية الحج أشهر، ثم ما جاء عن الصحابة كابن عباس وعائشة وابن عمر. فقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أي إذا أحرم بالحج في أشهره فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والمراد فمن فرض فيهن الحج ليس معناه الحج دون العمرة، بل العمرة تدخل في الحج، العمرة تدخل في الحج. وقد ذكرت ما جاء في الصحيحين أن عليا رضي الله عنه دخل على عثمان، وكان عثمان ينهى عن المتعة وينهى أن يحرموا بالعمرة في أشهر الحج، وكان يأمرهم عثمان رضي الله عنه بأن يفردوا الحج، فدخل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه فقال ما لك تنهى عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلناه معه، فعله رسول الله وفعلناه معه، يقصد علي رضي الله عنه أننا أحرمنا بالعمرة والحج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة في أشهر الحج وحج قارنا، وقال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فأمرهم أن يحلوا إلا من ساق الهدي. وذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل قارنا أهل بالعمرة وساق الهدي معه من المدينة، فلما أن وصل إلى مكة أمرهم أن يحلوا، ثم لما امتنع هو أن يحلل فاستنكر أو سأل بعضهم قال فلولا أني سقت الهدي لحللت فحلوا، قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. إذن فالذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يحل أنه ساق الهدي، وكل من ساق الهدي لزمه أن يتم نسكه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هناك قلنا أن الآية حتى يبلغ الهدي محله تدل على أن من ساق الهدي فلا يحل له أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر أنه أمرهم أن يحلوا وهو لم يحل لأنه ساق الهدي، وبين أنه لولا أنه ساق الهدي لماذا لحل وجعل حجه ماذا عمرة، فأمرهم أن يحلوا. فلما قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني إحلال كامل. قال فحللنا وغشينا النساء. فكان عثمان رضي الله عنه لاجتهاد رآه كان يرى أن تفرد أو أن يفرد الحج في أشهر الحج ولا يؤتى مع الحج بعمرة، لا قرانا ولا تمتعا. وقد قلت القران أن تجمع بين العمرة والحج دون أن تتحلل، والتمتع أن تجمع بين الحج والعمرة وتتحلل بينهما. صحصحوا بقى، تمام؟ طيب. فقال علي ما لك تنهى عن شيء فعله رسول الله وفعلنا؟ فقال دعنا عنك يا أبا الحسن. فقال علي والله، قال إني لا أستطيع أن أدعك. ثم خرج علي وأهل بالحج والعمرة اتباعا للسنة وردا على عثمان رضي الله عنه. وفي هذا من الحجة الرد على هؤلاء السفهاء من الأحزاب السياسية الذين يدعون أن الحاكم إذا تولى وتبنى مذهبا فقهيا صار لازما، وأن تبني الحاكم لمذهب فقهي يرفع الخلاف. هذا كلام باطل. هذا عثمان تبنى هذا القول ورد عليه علي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن احتج بهذه الآية على أنه لا يجوز أو لا يستحب أن يجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج هذا باطل، قاله من قاله، سواء من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم أو غيرهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، وأنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. إذن فلا يفهم من قوله تبارك وتعالى فمن فرض فيهن الحج، لا يفهم منه أنه لا يجوز أن تفرض العمرة في أشهر الحج، بل هذه هي السنة. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج، وقد قلت إن كلمة الحج تطلق وتدخل العمرة في ضمنها، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا أفرض الله العمرة فهذا الإفراد يدل على أنها خارجة من الحج، وإذا أطلق الحج ولله على الناس حج البيت فقد أدخل في هذا جماعة من أهل العلم العمرة، وقد دلت السنة على فرضية العمرة. قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا أحرم بالحج فإنه يحرم عليه جماع زوجته ما دام محرما، ما في هذا نزاع، لا خلاف بين أهل العلم، بل نقل أكثر من إمام من الأئمة، نقلوا الإجماع على أن من أتى امرأته، نقلوا الإجماع على من أتى امرأته وهو محرم بحج أن حجه ينفسخ وأنه يبطل بالجماع. فقوله تعالى فلا رفث، هذا الرفث الله جل وعلا يقول في كتابه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هناك في قوله تبارك وتعالى ليلة الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لا نزاع بين أهل العلم هناك أن الرفث الذي في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام هو الجماع، ما في خلاف. وإنما اختلف المفسرون في قوله تعالى فلا رفث هنا، وقد صح عن ابن عباس كما سيأتي معنا بالسند الصحيح من طريق طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال إن الرفث الذي هنا ليس الذي هناك في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء، وإنما هو كما يقول ابن عباس إنما هو الكلام في مقدمات الجماع، الكلام في مقدمات الجماع. قال ابن عباس هذا هو الرفث وهو أدنى الرفث كما سيأتي بيانه عن ابن عباس بالسند الصحيح. وذهب آخرون من أهل العلم قالوا بل إن الرفث المراد هنا هو الرفث الذي قاله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع. إذن في قوله تبارك وتعالى فلا رفث قولان للمفسرين، الرفث هو الكلام عن مقدمات الجماع ودواعيه، والقول الآخر بأن الرفث هو الجماع نفسه. وقد سبق لنا قاعدة في علم الأصول تدلنا على أصح القولين، فما هي هذه القاعدة؟ نعم ها يا ابني ها. إذن والمعنى الآن أحسن قوله تعالى فلا رفث، فرفث نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد اضبطوا شوية والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق العموم تفيد النكرة. أنا جواب طيب النكرة في سياق العموم، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب إذن هنا النكرة هنا فلا رفث نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي فلا رفث أيا كان، أيا كان هذا الرفث فيحرم الجماع ويحرم أيضا مقدمات الجماع، لأن قوله فلا رفث ولا فسوق، قوله ولا فسوق أي فسق؟ كل فسق. طيب وأي رفث؟ كل الرفث. فالنكرة هنا تدل على العموم، لأننا كما قلنا أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، وفي سياق الإثبات تدل على الإطلاق. وقد بينت ما الفرق بين القاعدتين هناك في الأصول للشيخ بن سعد رحمه الله. قال الله عز وجل فلا رفث، بل أقول بينت السنة أمرا زائدا، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، هذا أمر زائد، هذا أمر زائد عن قوله فلا رفث. فلا ينكح المحرم، يعني لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا أن يتزوج ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، لا يزوج ولا يزوج، ولا يخطب ولا يخطب، كما سيأتي الحديث في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. فدلت السنة على أن المحرم لا يجوز له أن يزوج ولا أن يتزوج ولا أن يخطب ولا أن يخطب. وكأن الحكمة، ولا تقول العلة، لا تقل العلة، وكأن الحكمة من ذلك أن يتفرغ العبد لطاعة الله عز وجل. وما كان من أمور العبادة سلمنا به لله عز وجل، سواء عرفنا حكمة ذلك أو لم نعرف. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الفسق هو الخروج عن طاعة الله، ويقولون فسقت الحبة إذا خرجت عن أصلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، والنفاق نفاقان، فسق أكبر وهو الكفر، وفسق أصغر، والكفر كفران أكبر وأصغر، والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا الفسق سواء كان في الحج أو في غير الحج فهو حرام، وإنما نص في النهي عنه في الحج كما هو ظاهر، لأنه في التحريم آكد. ولذلك إيقاع الذنب من المحرم أو في الحرم أشد عقوبة. قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني ومن يرد في الحرم معصية نذقه من عذاب أليم. قال ربنا تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال اختلفوا فيه، وأصح ما قيل فيه إنما هو الجدال المذموم إذ قرنه بالفسق. وأما الجدال للعلم والتعلم فهذا لا بأس به، بل هو مشروع، وإن كان بعض أهل العلم قد نهى عنه أيضا، وفي المسألة تفصيل. قال الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أخرج الإمام البخاري في صحيحه حديثا يتعلق بهذه الآية، ولكنه معلول لا يصح، ولذلك ما ذكرته أو لم أذكره في التفسير حسب ما أذكر الآن. وأظن العلامة المحدث الشيخ مقبل أعلى الحديث، وهو كما قال ضعيف لا يصح. وحاصل قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ذكروا أنهم كانوا يحجون ويقولون نحن المتوكلون ولا يتزودون للحج، فقال الله: وتزودوا، أي إذا قصدتم الحج فتزودوا ما يغنيكم عن سؤال الناس. وهذا الذي عليه جماهير المفسرين، فالمراد من قوله وتزودوا بعد ذكر الحج، فالمراد بذلك التزود هو ما يغني الإنسان أن يسأل الناس. قال: فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد ما يجعلك تتقي سؤال الناس. هذا الذي عليه أكثر المفسرين رحمهم الله، ولا مانع من حمل الآية على أعم من ذلك، إذ لا تنافي بين القولين. ثم قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يروي الإمام البخاري في الصحيح كما أقرأ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجن وذو المجاد أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فسبب نزول الآية أن التجار الذين كانت لهم أسواق في تلك البقاع كانوا يتحرجون أن يتجروا في المواسم حتى لا يخلطوا بين نيتين، بين تجارة وبين قيامهم بالحج. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي وإن كنت محرما فلا يحرم عليك البيع ولا الشراء. وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح ويأتي تفصيله عن ابن عمر قال: وقد سأله رجل كما أقرأ، قال عن أبي أمامة التيمي، أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح: قلت لابن عمر: إنا نكري، فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف؟ عرفات، وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج، أنتم حجاج. وعند أبي داود أيضا من طريق أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج. فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسا يقولون لي: إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قلت: بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. فقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يدل على رفع الجناح عن التجارة في مواسم الحج. وقد نبه شيخ الإسلام الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، نبه على فائدة في قوله تعالى: ليس عليكم جناح، وتبعه على هذه الفائدة ونبه عليها أيضا شيخ الإسلام الألباني رحمة الله على الشيخين وغفر الله لنا ولهما. فنبه الشيخان وغيرهما من أهل العلم على أن نفي الجناح في كتاب الله على ضربين: نفي جناح نزل على سبب، فقد ينتفي الجناح مع كون الحكم واجبا، يعني قد يذكر نفي الجناح في أمر واجب، وقد يذكر نفي الجناح في أمر مباح. لماذا هذه الفائدة؟ لأن بعض أهل العلم استلزم من نفي الجناح عدم الوجوب، وقد سبق أن فصلت في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وذكرت هناك قول عروة بن الزبير عندما قال لأم المؤمنين عائشة فوالله لا أرى شيئا على من ترك السعي بين الصفا والمروة، لأن الله قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت له أمنا عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، بئس ما قلت، ثم وضحت له. إذن نفي الجناح قد يجامع الوجوب وقد يفارقه. فعندما يقول تبارك وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف، ثم دلت السنة على وجوب أو ركنية السعي بين الصفا والمروة، وسبق أن بينت الخلاف هل يجب السعي أم هو ركن، تذكرون؟ وقلنا بأن الصواب الذي ذكرته مرجحا له ماذا؟ الوجوب. الوجوب، واحتججت بقوله صلى الله عليه وسلم الأمر والحديث إن الله كتب عليكم السعي، تذكروا إن الله كتب عليكم السعي. نعم. إذن هذه فائدة هامة تفيد طالب العلم. لذلك بعض أهل العلم قالوا إن القصر، إن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب. بماذا احتجوا؟ قالوا لما نفى الجناح استدللنا على عدم الوجوب، فاستلزموا من نفي الجناح ماذا؟ نفي وجوب القصر. وقد بينت هناك في الدرر أن أهل العلم اختلفوا في حكم القصر، وبينت أن الصواب وجوب القصر، وتعرضت هناك لهذه الفائدة التي ذكرتها الآن، وهي رفع الجناح لا ينافي الوجوب. ولكن متى نقول بالوجوب مع نفي الجناح؟ إذا جاء دليل يدل على الوجوب. الكلام واضح؟ إذن الذين نفوا وجوب السعي بين الصفا والمروة، والذين نفوا وجوب القصر احتجاجا برفع الجناح، هذا كله على الصواب، يخالف القاعدة التي أصلها الإمام الشنقيطي وهي صاحب أضواء البيان، وهي أن رفع الجناح لا ينافي الوجوب، بل قد يجامع الوجوب وقد يفارقه بحسب الدليل. فنبهت عليها هنا مرة أخرى. قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارة حتى لو كنتم محرمين بحج أو عمرة. قال تبارك وتعالى فإذا أفضتم، هنا فائدة في علم التجويد، نص الشاطبي وغيره من الأئمة على أن الضاد إذا التقت مع التاء أو الطاء فإنها لا تضغم، وهذا خطأ شائع، فكثير من الذين يقرؤون الضاد يقرؤونها بشدة وليست الضاد الفصيحة، يلزمون بتفخيم الضاد وتثقيلها أو شدتها إذا التقت مع التاء أو الطاء بالإضغام، فيقرؤونها هكذا فإذا أفضتم، وهذا خطأ. فبين الشاطبي وغيره إذا قلت أصبتم وأصبت واضطر واضطررتم، أن في كل هذه المواضع يجب إظهار الضاد وفصل الضاد عن ماذا؟ عن التاء والطاء. وهذا الخطأ نشأ أنهم يقرؤون الضاد دالا مفخمة مشددة، أو يقولون ضاد بهذه الضاد المصرية، وهذا خطأ. ولذلك جل القراء المصريين إذا قرأوا الضاد بالدال هذه المكبرة أو المفخمة يضطرون أن يضغموها مع الشاء أو الطاء، فيقرؤونها فما نضطر، أو يقرؤون أفضتم، وهذا غلط. والشيخ الحصري رحمه الله وهو من كبار أئمة القراء يضبطها في كثير من قراءاته رحمه الله. فقوله تعالى فإذا أصبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هنا ذكر الله منسكين من مناسك الحج، ذكر عرفات وذكر المشعر الحرام. والإفاضة الناس عندما ينزلون من عرفات، هذه هي الإفاضة، كما يقول فاض الحوض وفاض النهر كناية عن الكثرة. ولما كان الناس ينزلون بكثرة مزدحمين وينزلون في وقت واحد فسمها الله إفاضة، فذكر الله عرفات وذكر المشعر الحرام. أما عرفات فلا نزاع فيها أنها من أركان الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وكنت دائما أقول روى البخاري أن النبي قال الحج عرفة، وما أدري من أين دخل علي هذا الخطأ وكيف استقر في كثير من الأشرطة أقول روى البخاري الحج عرفة، ثم تنبهت الحديث صحيح لم يروه البخاري. فلا نزاع بين أهل العلم أن الوقوف بعرفة من أركان الحج، وأجمع العلماء ولا نزاع بينهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات بعد زوال الشمس، فصلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في نمرة، فصلى جمع تقديم مع قصر، صلى ركعتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم دخل عرفة. فلا نزاع بين أهل العلم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل عرفات بعد ماذا؟ بعد الزوال، تصلي الظهر والعصر وتدخل عرفات. ولا نزاع أيضا بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات بعد أن غربت الشمس، لا نزاع. لذلك اتفق العلماء على أن من وقف وقوف النبي صلى الله عليه وسلم صح حجه وصح وقوفه بعرفات بإجماع إذا أتم بقية الأركان. لكن أهل العلم اختلفوا في من فاته الوقوف بعرفات إلى أن غربت الشمس، فهل يصح وقوفه بعد غروب الشمس وهل يصح حجه أو لا يصح؟ لعلكم تذكرون هناك في الدرر ذكرت القولين ورجحت هناك، قلت ماذا يصح وما الحجة؟ نعم أحسن، هو هذا كما قلت رواه الإمام أحمد كما أقرأ الآن لكم إن شاء الله، هو هذا الحديث احتج به من صحح حج من وقف ليلا ما لم تطلع شمس ما لم يطلع فجر يوم العاشر ألا وهو يوم النحر يوم العيد، لأن الوقوف بعرفة قلنا عرفة يوم الايه التاسع، يليه فجر يوم النحر، فكل من وقف بعرفات من ليل أو نهار صح حجه ما لم يطلع فجر يوم الايه فجر يوم النحر اللي هو يوم العاشر. وبهذا قال جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، وهذا الذي رجحته هناك في كتاب الحج في شرح الدرر، وذكرت ما ذكر أخي جزاه الله خيرا حديث الإمام أحمد وهو حديث صحيح ونصه كما أقرأ. قال عبد الرحمن ابن يعمر في مسند الإمام أحمد، وفي رواية قال عبد الرحمن ابن يعمر الديلي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن الحج بعرفة فقال الحج يوم عرفة أو عرفات، ومن أدرك ليلة جمع، جمع يعني ليلة ايه المزدلفة، ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة، ومن أدرك ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد تم حجه، وأيام من ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وأخرجه الإمام أحمد بلفظ آخر من طريق أو عن وكيع، فقال بإسناده إلى عبد الرحمن ابن يعمر الديلي يقول شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ فقال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، أيام منا ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. وفي لفظ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسأله رجل عن الحج فقال الحج يوم عرفات أو عرفة، من أدرك ليلة جمع قبل أن يصلي الصبح فقد أدرك الحج، أيام من ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وهذا حديث صحيح الإسناد، وكذا قال العلامة الألباني في الإرواء، وهو كما قال رحمه الله. وهذا الحديث حجة لمن صحح الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر. وأذكر طرفة لعلني ذكرتها قبل، في بعض السنين أو في بعض السنين التي أكرمني الله فيها وحجزت وكنت شابا لم أجاوز العشرين، فكان بعض أهل العلم حفظه الله يخطب خطبة عرفة، وفي ضمن الخطبة وكنت حاضرا هذه الخطبة ومعي بعض طلاب العلم الذين هم من الشيوخ الذين استفدت منه، فخطب الشيخ ثم تكلم عن فضل عرفة وقال: ومن غربت عليه الشمس ولم يقف بعرفة فقد بطل حجه. ثم ذكر الشيخ حفظه الله حديث الإمام أحمد في نفس الايه الموضع، وذكر في الخطبة: فمن وقف بعرفة من ليل أو نهار، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، وإنما الحجة فيما جاء عن الله ورسوله، والعالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. المقصود أن هذه الآية جمعت بين نسكين، بين عرفات وبين المشعر الحرام. فقوله تعالى: فإذا أصبتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ويأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف بعرفات، إذ السنة أن تفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، يأتي سياق الحديث. ثم بعد ذلك ذكر الله المزدلفة وأمر بذكره في المزدلفة، قال الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واختلف الفقهاء والمفسرون في المراد من المشعر الحرام بعد اتفاقهم على أنه يجب المبيت في المزدلفة أو المرور في المزدلفة، على اختلاف بين أهل العلم. فما هو المشعر الحرام؟ الله عز وجل أمر بذكره في المزدلفة، إلا أن الله عين موضعا فقال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقال بعض المفسرين والفقهاء: المشعر الحرام هي المزدلفة كلها، المزدلفة كلها هي المشعر الحرام. ونازع بعض أهل العلم وقال: بل المشعر الحرام موضع مخصوص في المزدلفة، وهذا بلا شك أصح القولين، وهو اختيار جماعة من أهل العلم، وهو تحرير وتفصيل الإمام الألباني من علماء العصر رحمه الله. والحجة في هذا أو على هذا القول أنه جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه الذي فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديثه الطويل، حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، قال: حتى كما أقرأ عندكم صفحة 315 اللي مع الكتاب، قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. إذن هو أين كان؟ كان في المزدلفة. والمشعر الحرام فين؟ في المزدلفة. قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أصفر جدا قبل أن تطلع الشمس. خرج من المشعر قبل أن تطلع الشمس، لأن قريشا كان يقولون أشرق سبير كيما نغير، يعني لا ينطلقون من المزدلفة حتى تطلع الشمس. فالنبي ماذا فعل؟ خالفه، انطلق ونزل من المشعر. أقول نزل لأن المشعر زمان كما يقول أهل تلك البلاد وكما جاء في الكتب كان في ربوة عاليا، المشعر الحرام كان جبلا عاليا، الآن استوى مع الأرض، وهناك مسجد في المزدلفة هو موضع المشعر الحرام. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين مبينا قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا وخرج من المزدلفة إلى المشعر، وهي من حدود المزدلفة، ووقف ودعا واستقبل القبلة وكبر وهلل ووحد، ولم يزل واقفا يدعو باستقباله القبلة. وهذا هو تنفيذ لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر. العلامة الألباني وغيره ذكر في منسكه حجة النبي، علق على حديث جابر هذا في الهامش، ذكر خلاف العلماء في المشعر الحرام، واختار بأن الصواب أنه ليس هو المزدلفة كلها، ولا شك أن كلامه حق. وقبل هذا الحديث ذكرت حديث عبد الله بن عمر قال، أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو من طريق سالم ابن عبد الله بن عمر قال كما أقرأ، قال سالم وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. قال سالم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا للحديثان، حديث ابن عمر وحديث جابر، يدلان على أن المشعر الحرام ليس هو كل مزدلفة كما زعم بعض أهل العلم رحمهم الله، وإنما هو موضع مخصوص أمرنا أن نذكر الله عز وجل فيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى المشعر الحرام من المزدلفة. وأظن أنهم اختلفوا في جزء من المشعر الحرام، فجزء منه في المزدلفة وجزء خارج المزدلفة. المقصود أنه ليس هو المزدلفة كلها كما صح عن ابن عمر أنه قال المشعر الحرام المزدلفة كلها، ووافقه بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد ذكرت اختلاف الأئمة هناك في الدرر في كتاب الحج في حكم المبيت بمنى، وبينت بأن المبيت بمنى واجب. وقد قرأت عليكم الآن حديث ابن عمر عند البخاري أن النبي رخص للضعفة أن ينطلقوا من المزدلفة بليل، فقوله أرخص يدل على أن الأمر واجب. وهذا ذكرته وذكرت أدلة أخرى هناك في الدرر على وجوب المبيت بمنى، بل قلت وجوب المبيت، استغفر الله، وجوب المبيت بالمزدلفة، بل قلت إن المبيت بالمزدلفة ركن. واحتججت، ما الحجة التي ذكرتها؟ نعم، ها، قلت اختلف العلماء، منهم من قال يجب المبيت في المزدلفة، وبعضهم قال بل المبيت ركن. قلت وهو الصحيح، ما الدليل؟ هيا ولا نعم، نفس الحديث، نفس الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، لا يقول في الحديث أنه أدرك جمعا، وفي رواية من صلى صلاتنا هذه وكان قبل قد وقف بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه. إذن معنى ذلك أن من لم يفعل ذلك فلم يتم حجه. وبين متى يدفع من المزدلفة، وهل يرمى بعد طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس، بينت هذا والله الحمد هناك في كتاب الحج من شرح الدرر. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الله عز وجل أمر أن يفيضوا من حيث أفاض الناس. إذن سياق الآية يدل على أن المخاطبين كانوا يفيضون من عرفات مع غير إفاضة الناس، فبين الله أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقد جاء في صحيح البخاري كما أقرأ عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمسة، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. إذن كانت قريش يفيضون من المزدلفة، لا يقفون بعرفات، وإنما كان الذي يقف بعرفات العرب من غير قريش. فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقد ذكر العلامة الإمام الشنقيطي هنا فائدة، أن ثم تأتي بمعنى الواو لا بمعنى الترتيب، لأن ثم الأصل فيها أنها تدل على أمرين التراخي والترتيب. وذكروا بيت شعر الذي لا يمكن أن أضبطه دهري، قل للذي قد ساد وقد ساد والده ثم قد ساد قبل ذلك جده، وأنا موقن أنكم لن تجدوه بهذا اللفظ. الشاهد أنهم يقولون ثم قد ساد قبل ذلك جده، ثم قد ساد قبل ذلك جده، طيب ثم بمعنى ايه؟ و لانه جده كان سيدا قبله، ومع ذلك قال الشاعر ثم قد ساد قبل ذلك جده. وهنا ثم هذه بنى عليها الامام الشنقيطي في الاضواء فقها عظيما في بعض المسائل، لكن الذي يهمنا الان تنبيهه على ان ثم تأتي بمعنى الواو، واحتج بهذه الآية ثم افيضوا من حيث افاض الناس. طيب ما وجه الكلام بالنسبة للامام الشنقيطي ان ثم هنا لا تفيد الترتيب؟ لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لانه ذكر المشعر الحرام، والمشعر الحرام متى يكون؟ بعد الافاضة. اذا معنى ذلك ثم افيضوا ليس افيضوا من المشعر، لان المشعر لا يمكن ان يفيض بعده من عرفات، والمعنى ثم افيضوا من عرفات على سبب النزول، فالمعنى وافيضوا من حيث افاض الناس. ثم افيضوا من حيث افاض الناس حتى ينفي ما كانت تفعل قريش من وقوفهم بالمزدلفة وأنهم لا يقفون بعرفة. قال الله عز وجل واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإن قلت فما وجه ذكر الاستغفار في هذا؟ فالوجه في هذا واضح، أن العبد يقصر، ومن سجيته وطبيعته التقصير إما بارتكاب المعاصي أو التقصير في أداء ما طلب منه، فلذلك أمر الله عز وجل أن يستغفر بعد ما أدى هؤلاء ما أدوا على ذنوب سبقت أو على تقصير منهم. وحديث البخاري سيد الاستغفار أن يقول العبد، الحديث معروف. نعم بارك الله فيك. نعم نعم غدا على ترتيبنا الفقه، غدا على ترتيبنا والأربعة البخاري. نعم بارك الله فيك، أحسن الله إليك.